سر سعادتنا في الدنيا والآخرة يا رب. اللهم اجعلنا ممن قرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرؤون القرآن فيشقى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل قل ما قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل السماوات ومن في الأرض وما يتبع